أي نعم. فقال البخاري هنا: باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. طبعا هذه الآية الكريمة يعني أثارت جدلا كثير من الكتاب وكثير من المفسرين وكثير من الباحثين. ومن أبشع ما رأيته شيء رأيته قبل يومين أحمد عبيد الكويسي على قناة NBC في كل وقاحة وكل سوء أدب وكل تجاوز على الدين وتجاوز على الأخلاق يخرج على قناة فاجرة لا يخرج فيها إلا الفجار ويجلس أمام فاجرة ويتكلم بكلام لا يذكر لا يذكر حتى أهل الغرب حتى أهل الغرب عدوا هذا من الشذوذ وأطلقوا عليه ألفاظ وهو يأتي بكل وقاحة حتى يجعل الدين بأنه الدين يساير هؤلاء أصحاب الأهواء وأصحاب الضلال. ثم قال بأنه أطلق قضية الحل وقضية يترتب عليها حكم فقهي بحيث لو فرضنا يعني على كلام هذا لو فرضنا أن الزوجة من الزوجات امتنعت عن هذا الشيء وأقام الزوج عند القاضي دعوة يعني يفرق بينهما باعتبار تكون هذه ناشز هذه على كلامه يعني رجل يتكلم بكلام ولا يعي ما يقول ولا يعي ما يترتب عليه. فالقضية ليست قضية هين التساهل في الدين ليس من الأمر الهين. وأنت حينما تقرأ بالكتاب العزيز من أوله إلى آخره تجد كله يأتي بالكناية في مثل هذا الأمر يعني حتى القضايا تجرح ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قضية عتاب في غاية العتاب لكن ربنا أتى بغاية الكناية في هذا. وأيضا في قضية اغتصاب في قصة يوسف عليه السلام لا تجد أي شيء يحرك الغرائز. فأيضا نشوف هنا ربنا قد كنا قال نساؤكم حرث لكم أي نساؤهن موضع الزرع. فهذا مجاز شبهة المحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي فيها النسل يعني كما أن البذور توضع في الأرض وتحرث هذه الأرض تحرث الأرض وتوضع فيها البذور ثم تنبت. أيضا النساء هن مواضع للنسل حينما توضع فيها النطف ويخلق الله سبحانه وتعالى منها خلقا. قال نساؤكم حرث لكم أي موضع الزرع فهن كموضع الزرع. هذا تشبيه بليغ يعني نساؤكم كالمحارث في الإنبات. فحذفت وجه الشبه وحذفت أداء التشبيه فجاءت نساؤكم حرث لكم فكن هذا مجاز. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل لأن موضع الحرث اللي هو القبل وليس الدبر. فأتوا حرثكم أنى شئتم أي من أي جهة شئتم مقبلين أم مدبرين واقفين أم قاعدين أم على جنب على يكون أي في موضع الحرث. فهنا هذا التقديم يدلك على أن الحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى في كتابه. أنى شئتم أي من أي جهة وقدموا لأنفسكم أي قدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع وأيضا النية فكر الإنسان بالولد الصالح الذي يحمل راية الدين ويحمل العقيدة ويحمل العلم. والإنسان يفكر بهذا الجماع أيضا يكون له ولد يقوم من بعده ولا ينقطع عمل الإنسان به وهكذا. وأن الإنسان ينجب من خلال هذا الرحم الأبطال والشجعان والمجاهدين والأفذاذ الذين يقومون بخدمة البشرية والعقيدة والدين. وقدموا لأنفسكم وهذا أيضا يعني جاءت خاصة في هذا وهي أيضا عامة في أن الإنسان لابد له أن يقدم لنفسه كما أن الإنسان تزوج وقدم لنفسه حتى حصل على السكن اللي هي آية عظيمة من آيات الله. أيضا الإنسان عليه أن يقدم لنفسه ولا ينسى التقديم ليوم القيامة. ثم قال البخاري رحمة الله عليه: حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المشهور بن راهوي توفي عام 38 و200. قال أخبرنا النضر بن شميل وهو المازني النحوي توفي عام 300. قال أخبرنا ابن عون اللي هو عبد الله ابن عون ابن أرطبان البصري توفي عام 50 و100 عن نافع اللي هو نافع المدني قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. يعني طبعا نافع كان يقرأ القرآن على عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان حينما ينشغل بالقرآن ينصرف بالقرآن. بعض الناس يأتي يضع الأخبار ويفتح القرآن يقرأ، تقول له أغلق التسليم، قال لا لا يؤثر علي. فهذا خطأ. الإنسان حينما يقبل إلى هذا الكتاب يقبل إليه بكليته، إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، يفرغ من قراءته. فأخذت عليه يوما، يعني أمسكت القرآن بيدي كما يمسك عند العرض. احنا نعرف الإمام مالك بن أنس صاحب الموطأ، هذا الكتاب العظيم كان يقرأ عليه، وسمع منه من الخلفاء ستة: هارون الرشيد والأمين والمأمون وأبو جعفر المنصور والهادي والمهدي، كلهم سمع ممن. فكان أحد الخلفاء أراد أن مالك يقرأ عليه، قال لا، قال أدركت المشايخ سعيد المسيب عمرو بن دينار يعرض عليهم الحديث. فالرجل لم يوافق. بس الآن لما يرسل على أحد من أحد الهلكة في الأرض، يذهب الإنسان راكضا يشوف الإمام مالك روى عنه كبار الحفاظ وسمع من كبار التابعين الفضلاء، يعني يكون بينه وبين الصحابة كم واحد، فيروي عن الزهري عن الصحابة، ويروي عن عمرو بن دينار عن جابر وهكذا. فحينما طلب من هو ليقرأ قال لا، أدركت المشيخ يقرأ عليهم. فهذا هنا يعني نافع يقول فأخذت عليه يوم، أي أمسكت المصحف أقرأ على من؟ على عبد الله بن عمر، أي أمسكت القرآن بيدي كما يمسك عند العرض. العرض هو أن يعرض التلميذ مرويات الشيخ على الشيخ، يسمى العرض ويسمى باسم آخر. ماذا يسمى؟ لا هو كله تحمل، لكن الاسم لا، القراءة يسمى، يسمى عرض ويسمى قراءة. هو أول في السماع ثم العرض ويسمى بالقراءة. قال فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال، يعني وصل إلى موطن هذه الآية، قال تدري فيما أنزلت، يعني هذه في أي شيء. طبعا هذه لما شوف فيما أنزلت إلها سبب نزول، وأنت تجد من كتب في أسباب النزول عليكم السلام ورحمة الله تكلم عن سبب نزول هذه الآية، في أن اليهود كانوا يتكلمون أن الإنسان ذات المرة في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحبث، فنزل قول الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قال فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان، إلى مكان هذه الآية، قال تدري فيما أنزلت. وهذا شأن الأستاذ، يعني طبعا أنا مما أذكره من فضل الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله تعالى، لما كنا نقابل كتاب تخفة الأشراف، يعني كان لما يمر اسم أو تمر ترجمة أو قضية غريبة كان يقف ويصحح لي اللفظة ويستمع مني اللفظة حتى أصححها عليه. لأنه حقيقة أدركنا المشيخ عندنا دكتور هاشم جميل ودكتور هاشم الضار وصوف السامر الرأي لم يكونوا يضبطون أسماء الرواة. ولما كنت أقرأ عليه قابلنا تحفة الأشراف في 40 يوم، كنا نعمل أحيانا من 8 الصبح حتى 12 بالليل، أنا أمسك المخطوط وهو يمسك المطلوب، فقابلنا الكتاب. فكان لما تمر لفظا من الألفاظ أو اسم من الأسماء أصححه عليه، حتى أحيانا خلينا أعيده 3 مرات 4 مرات حتى أتقن لفظ هذا الرأي. يعني هذا الجهد حقيقة يذكر عليه، فجزاه الله خير الجزاء على هذا الشيء. نسأل الله نفسنا عاقبتنا وإياه في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يعني حتى كان لما يمر يزيد بن زريع يقول لي ريحانة أهل البصرة، بعدين لما نقرأ ويمر يسأل يقول من يزيد بن زريع، يقول له ريحانة، وهكذا حتى قرأنا الكتاب. قال تدري في منزل، قلت لا. شوف هنا عبد الله بن عمر يعلم تلميذه ويعلمه بصيغة السؤال، لأن السؤال يكون أرسخ في الذهن، لأنه لما يسأل الطالب ولا يجيب سوف يستعد أكثر في تلقي الجواب. فهذه من الطرائق النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعليمه يسأل الصحابة أحيانا، قال أنزلت في كذا وكذا. طبعا هذه كذا وكذا من البخاري، لكن لمقام الآية ولمقام التفسير كنا البخاري في هذا، ومعناه في القبل من جهة الدبر، والبخاري كلما وجد لفظا مشكلا حذفه، مثل ما مر عندنا عبد الله بن لهيعة من الدرس السابق، وكان عندنا جمع حذف عبد الله بن لهيعة، ماذا قال؟ قال فلان، حتى لا تصبح لدينا مشكلة. وهنا معناه في القبل من جهة الدبر. والبخاري كلما وجد لفظا مشكلا حذفه. فهذه عندنا قاعدة. لدينا كتاب اسمه عادات البخاري في صحيحه، فأنت الآن تستطيع أن تسجل قاعدة عندك: البخاري كلما وجد لفظا مشكلا حذفه. فهذا مثال عندك وهذا مثال آخر. هذه الأمور يحتفظ فيها الطالب، يحتفظ فيها الطالب في دفتر له حتى حينما يؤلف أو يكتب أو يحقق تكون لديه هذه المعلومات مقيدة يستطيع أن يرجع إليها حتى لا تذهب منه. طبعا هذا التفسير يعني تفسير البرقان، تفسير الحميدي له كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين، عبد الله بن فتوح الحميدي المتوفى عام 88 و400، والكتاب مطبوع عندنا بفضل الله تعالى. هكذا فسره، ومنهم من فسرها غير هذا التفسير، لكن هذا التفسير هو الأصل. ثم قال: وعن عبد الصمد، طبعا هذا عطف من الإمام البخاري، وكأنه يروي عن إسحاق عن عبد الصمد، يعني مثل إسحاق عن النضر، هذا إسحاق عن عبد الصمد والله أعلم. قال: وعن عبد الصمد، اللي هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري التنوري. طبعا هذا ضبط الأسماء كان من أفضل من يضبطها بالدرس الشيخ عبد الله السعد حفظه الله تعالى وفك أسره، وأشرطته موجودة لدينا أشرطة كثيرة في شرح الترمذي وغيره. الشيخ عبد الله السعد هو من المتقنين في هذا الزمن فيما يتعلق بالرواة. توفي عام 70 و100 عبد الصمد، ووالده عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري توفي عام 80 و100. فعبد الصمد قال: حدثني أبي، قال حدثني أيوب، هو أيوب بن أبي تميمة السختيان المتوفى عام 31 و100. طبعا أيوب بن أبي تميمة يعني ضرب لنا أعظم الأمثلة في التمسك بالسنة والإخلاص للسنة والإخلاص لله تعالى. ومر لدينا سابقا حديث حماد بن زيد لما يقول: كان أيوب يحدثنا فتأتيه العبرة فيلتفت يمنة ويسرى ويمتخط ويقول: ما أشد الزكام، فيريد أن يخفي عبرته ويجعلها بينه وبين ربه. هذه أعمال أخفوها لكن الله أظهرها لنا ليكونوا نبراسا لنا في الإخلاص والعمل. عن نافع المدني تلميذ عبد الله بن عمر، وهنيئا لنافع أنه تتلمذ على يد هذا الصحابي الزكي. فهذا من نعم الله على الإنسان، والإنسان قد يكون له بر بوالد أو إحسان إلى يتيم فيهيئ الله له خيرا عظيما. عن ابن عمر قال: عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن ناجيتم، قال: يأتيها في، أيضا هنا حذف، يعني يأتيها في قبولها من جهة الدبر. والبخاري حذف هذا اللفظ بسبب التفسير وبسبب الآية. شوف الإنسان ينزه، شوف يعني هذا البخاري نزه كتابه من لفظة بحيث واضح اللفظة يعني يدل عليها السياق. أما يأتي إنسان من أجل أن يتملق لساقطة أو لقناة فاجرة أو للشباب، هذا المقطع لم أره عند رأيته عند الفسقة يحملون وقالوا: قد أجازوا لنا هذا سيجوزون لنا غيره، وهكذا نسأل الله العافية. يعني قال كلام من باللغة العامية يعني كلام فاحش جدا، وذكر فيه يعني الفروج بعبارة وقحة جدا. ثم قال البخاري: رواه محمد بن يحيى بن سعيد، اللي هو محمد بن يحيى بن سعيد القطان البصري توفي عام 33 و200. طبعا هذه الرواية عند الطبراني في الأوسط برقم 3827. عن أبيه الوهيع بن سعيد القطان عن عبيد الله عن ابن عمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. فهنا البخاري لم يسق المتن، فالمتن ظاهر جدا، فالرواية موجودة عند الطبراني لمن أراد أن ينظر إليها. ثم قال البخاري: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين توفي 18 و200. طبعا هذه القضية الشيخ هاشم جميل جزاه الله خير بحث بحث جيد في كتابه، وأتى بالروايات ورد على الروايات رواية في كتاب فقه الإمام سعيد بن المسيب. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم توفي 18 و200. وأيضا ألفت كتب عديدة جدا في الكويت وفي السعودية في حول هذه المسائل رواية ودراية. قال: حدثنا سفيان وسفيان الثوري توفي عام 61 و100. وقلنا مرارا بأن البخاري وأبو داود فقط من أصحاب الكتب الستة يروون عن سفيان الثوري بواسطة واحد، أما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فيروون عن سفيان الثوري بواسطة اثنين. عن ابن المنكدر وهو محمد بن المنكدر. طبعا من يراجع ترجمة هذا الإمام يتعجب لفضله وبكائه من خشية الله تعالى وعلمه ومعرفته. قال: سمعت جابر، أنه جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله أيضا يعني من الصحابة المقدمين، له فضل وحسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه في قضية الجمل، قصة من أروع القصص وفيها مغزى عظيم في حسن تعامله صلى الله عليه وسلم وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم السنن القرآنية. سمعت جابرا قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن أشئتم، أي مقبلين أو مدبرين، قائمين أو قاعدين، أو على جمع على يكون من موضع الحرث، كما بين ربنا جل شأنه حينما ذكر قضية الحرث وأن النساء حرث. ثم قال البخاري: باب: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. طبعا هذه الشافعي في كتاب الأم تحدث عن قضية، يعني قال: المرأة لا تزوج نفسها، المرأة لا تزوج نفسها بنفسها أبدا، وإلا لما كان لذكر العضل فائدة. وهذا فيه رد على الحنفية في أن المرأة تزوج نفسها. فإذا مذهب الجمهور أن المرأة لا تزوج نفسها، بل لا بد من الولي في الزواج، مأخوذ من كتاب الله من هذه الآية، ومأخوذ من الأحاديث الصحيحة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا. إذا المرأة زوجت نفسها من غير ولي، لا، هو يعني الإجابة القبول كل قضايا إجابة، لكن لا بد من الولي، لا بد عاقلان وشهود ولي. محاكمنا لا، محاكمنا يشترطون ولي، لكن في مصر لا يشترطون، ولذلك عندهم الزواج عرفي اتسع وانتشر أيام انتشار وهكذا. يعني العضل متعلق بالطلاق؟ لا، هو العضل، هو العضل عام، جاء هنا خاص فيما يتعلق بالطلاق. إذا طلقت المرأة، نهى ربنا جل شأنه أن يمنع الأولياء من تزويجهن لأزواجهم السابقين إذا لم يكن طلاق البتة، أو طلاق البتة وقد نكحت بعد هذا، أو أنه لغيره، فنهي الأولياء أن يعضلوهن. وأيضا هناك نهي عام في سورة النساء عن قضية العضل، منع السيد هو في الخليج عند بنت موظفة وتأتيه بالراتب لا يزوجها. وإحنا أدركنا في مدينة الرماد أشخاص لا يزوجون بناتهم. نعم، هذا تذهب إلى القاضي، فالقاضي يكون وليها في هذه القضية. نعم، فإذا هذا استدلال نفيس حقيقة الإمام الشافعي، يعني من أعظم الناس استنباطا من الآيات، فهذا استنبار عظيم جدا. هو ليس لوليها جبرها، كما أنه ليس لها تزوج من غير ولي، ليس لوليها جبرها، ربنا جل شأنه يعني أحكم الحاكمين. أي سيدي، ما من حق الولي أن يجبرها. نعم، الولي على الكل ثيب الأكل. نعم، هذا هو الصواب، أخذ من الآيات وأخذ من الحديث الصحيح. قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وحديث قال: لا نكاح إلا بولي، إلا بولي وشاهدي عدل. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن سعيد وهو ابن يحيى اليشكري السرخسي، توفي عام 41 و200. لا، عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري السرخسي، توفي عام 41 و200. قال: حدثنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو، توفي عام 400. قال: حدثنا عباد بن راشد التميمي البزار، قال: حدثنا الحسن وهو الحسن البصري، توفي عام 2100. قال: حدثنا معقل بن يسار، شوف انظر إلى صنيع البخاري، قلنا أنا عباد بن راشد، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا معقل بن يسار، حسن قال حدثنا معقل بن يسار، نعم، اللي هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني، قال: كانت لي أخت تخطب إلي. ثم ساق سند آخر قال: وقال إبراهيم، لهذا إبراهيم بن طهمان بن شعبة، وهذه الرواية البخاري وصلها في النكاح برقم 5130. يعني هذا المعلق هنا، معلق هنا لكنه موصول. لماذا لم يسق الإسناد كاملا منه إلى إبراهيم؟ لأن البخاري لا يكرر إسنادا إلا لفائدة، فما دام النساق غالب نفس الإسناد ما يكرر الإسناد كاملا. إذن لماذا علقه هنا؟ لماذا البخاري أتى بهذا المعلق؟ لماذا أتى البخاري؟ لأن فيه تصريح الحسن بالتحديث من معقل كالسابق. تقول لي لا داعي لهذا الشيء، تقول لي إذا كان الحسن بالإسناد السابق صرح بالتحديث عن معقل ابن يسار لا داعي لأن يسوق لنا إسنادا آخر في التحديث. نقول لا، هناك داع، وهو داع مهم جدا، وهو أنه ليس كل تصريح بالسماع يكون صحيحا. يعني قد يأتي نحن نشترط في الحديث الصحيح السماع، وما هو السماع؟ وسماع الحديث يكون لراو من الراوي الذي يليه. كيف يعرف السماع؟ يعرف بأحد أمرين، إما بالتصريح بالسماع، وإما أن الراوي يأتي بصيغة تحتمل السماع وغيره، ويشترط ثلاث شروط: عدم التدليس، واللقاء، والمعاصرة. فإذا هذا قضية أنه لما يصرح على السماع، هل كل سماع خلص هذا السماع مضبوط؟ الجواب لا، ليس كل تصريح في السماع صار. فتأتينا تصريحات بالسماع يحكم النقاد بأن هذا التصريح خطأ ليس صحيحا. فهذه قضية في غاية الأهمية. مو كذب سيدي، احنا كل شيء يجينا خلاف الواقع أن الله يتعمد فيه الكذب، يجينا راوي مو نفس الراوي، مو الحسن قال حدثني معقل هو الخلل من حسن، يجينا راوي عن أصلها عن حسن قال عن، وجي الراوي توهم قال حدثنا الحسن. هذا قضية، ولدينا أمثلة سقناها في كتابنا الجامع في العدل في مثل هذه القضية. فإذا البخاري هنا حينما يعني هنا فوائد، لماذا ساق المعلق؟ من أجل أن فيه أيضا تصريح الحسن من السماع من معقل. الأمر الآخر، لماذا لم يسق الإسناد كاملا؟ لأن البخاري لا يعيد إسنادا كاملا إلا لفائدة. فإذا كان نفس الإسناد هنا وهناك لا يسوقه كاملا، لأنه لا يكرر إلا لفائدة، فيغاير بين شيوخه أو شيوخ شيوخه. فإذا ضاق المقام عنده علقه. نستفيد فائدة، نؤكد شرط البخاري في الحديث أنه يشترط فيه السماع. لما يجينا ماهر عن بشير الكبيسي يشترط عن البخاري أن ماهر سامع من بشير الكبيسي وملتقي به حتى ولو مرة واحدة، هذا شرط البخاري، وهذا الذي عليه به قال علي بن المدينة، وبه قال العلماء أجمعين. خالف في هذا مسلم بن الحجاج، قال لا يشترط، يكفي المعاصرة، وهذا الأمر بعيد جدا. كيف يكفي المعاصرة؟ أنت قد تعاصر عالما من العلماء لكنك لم تسمع منهم. أسأل الدكتور عمر يعني من علماء التجويد في الرمادي، هل قرأت على الشيخ محمد عواد؟ لا، لم يقرأ. فقد يوجد اثنين من أهل الحديث في مدينة واحدة في بلد واحد ولم يسمع أحدهما من الآخر. بخارة من يجي دكتور عمر عن الشيخ محمد يشترط أن يمر عندنا في الإسناد أنه ملتقي به وسامع من عنده. مسلم قال ما في داعي، ما دام أنهم في عصر واحد ولقاءه محتمل يكفي. الشيخ حاتم بن عرفة جاء بعد 1200 سنة بعد هذه المعمعة الكبيرة وألف كتاب ادعى فيه إجماع المحدثين على أنه لا يشترط السماع. كيف لا يشترط السماع؟ مما جعل الناس يؤلفون الكتب ويردون. آخر رد للشيخ إبراهيم الله رد من أعظم الردود على هذه القضية. فإذا هذا أيضا يؤكد لك مذهب البخاري، أن البخاري يؤكد قضية في المعنعن اشتراط قضية السماع. ولدينا نصوص عديدة جدا تثبت رأي الجمهور أنه هو الصواب في هذه القضية. ثم قال البخاري حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة، توفي عام 24 و200. أبو معمر اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، وابن أبي الحجاج اسمه ميسرة. قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، توفي عام 80 و100. قال عبد الوارث والد من؟ والد عبد الصمد. قال حدثنا يونس، قال يونس بن عبيد وليس يونس بن يزيد الأيلي. لما جينا يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي، لما جينا يونس عن الحسن هذا يونس بن عبيد، توفي عام 39 و100. عن الحسن وهو البصري أن أخت معقل ابن يسار. شوف هذا السند بالتصريح بالسماء الحسن عن معقل بالتصريح بالسماء مؤنأن، لأن أنا مقبولة هنا. نعم مقبول. ليش؟ لأنه إحنا ثابت بروايات أخرى أنه صرح بالسماع من معقل بن ياسر. فهذا حتى تستفيد قاعدة أن المؤنن والمعنن وما روي بحدث وروى وقال فلان نشترط في عدم التدليس والمعاصرة وثبوت اللقاء. فالبخاري حقق لك هذه الأشياء في هذا الموطن، أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجه اللي هو عبد الله بن رواحة، وقيل البداح بن عاصم، وقيل أبو البداح. هناك اختلاف في هذا. هذا شو يسموه هنا لما طلقها زوجها؟ وين من قال زوجها عبد الله بن أو فلان أو فلان؟ ما لا يسمى هذا. لا لا مو على الطلاق، كقضية صناعة الحديث مبهم. أحسنت. والمبهمات خطيب ألف فيها كتاب سماها الأنباء كما في الأسماء المبهمة. يرحمكم الله شيخ عثمان. شوف خاف شيخ يحتاج كينس. نعم. فهذا يسمى مبهم. طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها. وإذا طلقها طلاق أول أو ثاني وما زالت في فترة العدة يحق له أن يراجعها، ولا يشترط في هذا رضاها ولا رضا أهلها. لكن إذا انقضت عدتها، وعدة المرأة تختلف، فإذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض، وإذا كانت حامل حتى تضع حملها، وإذا كانت صغيرة أو شاربة الرحم أو آيسة فاعتد بثلاثة شهور عدة المطلقة. وهذا يختلف عن عدة المتوفى عنها زوجها، ستأذينها بإذن الله. فإذا راجعها في هذه الفترة من طلاق أول أو ثاني يقول لها راجعتك على مهرك السابق. لا يشترط الشهود، لا يشترط الشهود. ذهب الحنابلة الآن اشتراط الشهود بعض الحنابلة، ونحن الآن صرنا نلزم الناس بالشهود. لماذا؟ لأن الناس صارت تتساهل بعدد الطلقات، فصرنا نلزم الناس بالشهود من أجل أن تحسب تلكم التطليقات، حتى لا يأتي الرجل يقول أنا لا أدري وأنا لا أدري. وأيضا لو فرضنا نقول له قل راجعت زوجتي فلانة على مهر سابق، أيضا هذا فيها أضرار. أيضا هذا الأمر لا يصح، يعني هذا الأمر لا يصلح، لأنه أيضا ربما هي عنده في بيت أهلها راجعها هنا، وذهب إلى بيت أهلها ولم يعطوها إياها بسبب الخصام، وخلص هي صارت زوجته، عادت إليه زوجة لأنه قد راجعها ثم يتركها في القضية. وقد يضطر إلى طلاقها مرة ثانية عند القاضي فتذهب عليه الطلقات. فأيضا يعني ينبغي أن يقول لها أمام شهود اثنين. نعم. هي لا يجوز أن تخرج، لا يجوز المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز أن تخرج. التي تخرج فقط التي أتت بالفاحشة هاي اطردها، أنها روح لها تطلقها. أما غيرها فتبقى في بيت الزوجية ويسن لها أن تغسل يوميا وتتعطر وتتكحل، لأن هناك دواعي أن الإنسان يغير رأيها، وأن المرأة أو يأتي الجار أين فلانة يقول تطالقنا، فيكون يعني سبب من أجل أن لا ينصدع بيت الزوجية. يعني هذا كله من الحفاظ على كينونة الزواج. أحمد عبيد هذا نفس اللي تحدثنا عنه في أول الدرس له كتاب نفيس اسمه فلسفة نظام الأسرة. كتاب نفيس لولا أنه شانه بالأحاديث الموضوعة. نعم. أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها. شوف إذا انقضت العدة وأرادها وكان تطليق واحدة أو اثنين انقضت العدة يتزوجها الزواج، طبعا تستحق المؤخر ويتزوج الزواج بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود وبرضاها، يعني زالت أصبحت امرأة أجنبية يحق لها أن يتزوجها كما أن لغيره أن يتزوجها. فأبى معقل هذا أخوها أبى يعني عضلها، فنزلت فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، يعني أن ينكحن أزواجهن أو غير أزواجهن. يعني قد يتقدم يقول آخر أنا لا أتزوج، كل يوم أنت متزوجة ومتطلقة. حقيقة قضية الطلاق قضية خطيرة جدا، وبعض النساء لا يبالين تريد الطلاق في الطلاق، بس إنما بعدها سوف تصبح ملقاة في البيت يتثاقل منها أهلها وتضيق عليها الدنيا وتكون مدعاة للقيل والقال. نسأل الله العافية والسلامة. اي من خلص شيل غرارة تطلع. حينما تطهر من الحيضة الثالثة لا يجوز أن تمكث في بيت زوجها. إذا طهرت من الحيضة الثالثة يجب عليها أن تخرج. هي صارت امرأة أجنبية، أي واحد حقن الزواج. نعم. ثم قال باب: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. شو عدة المتوفات؟ أربعة أشهر وعشرة أيام في كل متوفات باستثناء الحامل. أما الحامل فعدتها بأي شيء بوضع الحمل، هذا عام خصصته الآية: وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إلى قوله: بما تعملون خبير. لا إله إلا الله. كل عمل نعمله أو في صدورنا أو هواجس النفس أو العزم بعد الهاجس، ترى العزم بعد الهاجس أمر شديد يا أخوان، نحاسب عليه. الهاجس الذي ينبعث بالإنسان لا نحاسب عليه، لكن العزم صار عندك الهاجس وخليته عزمت على هذا الشيء، عزمت في نفسك وكذا في النفس، هذا مما يحاسب عليه الإنسان. أين أحسنت، إذا تركها لله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري: قال يعفون أي يهبن، يعني هذه حينما تعفو عن جزء من حقها. قال البخاري: حدثني أمية بن بسطام اللي هو ابن المنتشر العيشي البصري، توفي عام 31 و200. قال: حدثنا يزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة، هذا من أعظم الناس ورعا، ترك 500 دينار لوجه الله تعالى لأن والده كان يقوم بأعمال السلطان 280 و100. نعم. ما أعرف والله، أضبط القضية. إيه هو أضبطها يعني. أنا ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله ابن أبي مليكة، توفي عن 17 و100. طبعا هذا حبيب ابن الشهيد الذي توفي عن 25 و100، ابن أبي مليكة توفي عن 17 و100. قال ابن الزبير: قلت لعثمان، شوف الزبير ابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير يسأل أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي خرج عليه أهل مصر. قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. قال: نسختها الآية الأخرى، يعني هذه طبعا هو هنا قال نسختها، والصواب أنها لم تنسخها، عثمان ما سماها، قال نسختها، والصواب أنها خصصتها تخصيصا وليس نسخا، وكأن عثمان حتى لا نقول أخطأ سمى اللي هو هذا التخصيص نسخ جزئي، يعني مثل ما عندنا الأم إذا كان الميت أخوة اثنان فأكثر تتحول أم من أي شيء من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. يا دكتور عمر هذا تتحول الأم، الأم تأخذ الثلث إذا مات فرع بعض ومات أخو، بس إذا كانت أخو جرح تأخذ السدس. هل هي محجوبة؟ ليست محجوبة، يسمى حجب جزئي. فهنا هذا نستطيع أن نقول أن عثمان يقصد أنها نسخت نسخا جزئيا، يعني باستثناء الحوامل، فالحوامل إنما يعتددن بوضع الحمل. المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها شهر التاسع ومات عنها زوجها وجابت من نجيب، خلص انتهت عدتها، تلبس ما تشاء وتخطب من تشاء وتتزوج إن هيئ الله لها زوجة. فقال هنا عثمان رضي الله عنه، قال: قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها، يعني قال له عبد الله بن الزبير: لما تكتبها؟ يعني ظن أن ما نسخ حكمه لا يكتب. عبد الله بن الزبير ظن أن ما نسخ حكمه لا يكتب، أو تدعها، يعني أو تتركها، يعني ليش تكتبها وليش ما تركتها؟ فهنا نقول: لا تترك، المنسوخ حكما يبقى. من أجل ماذا؟ من أجل ثواب التلاوة والامتثال. يعني شوف أنت لما تقرأ آية في كتاب الله منسوخة حكما أنت ممتثل لأمر الله، ولما تقرأها فتحصل على ثواب التلاوة. فيها فائدتان، والفائدة الثانية عظيمة جدا، قضية الامتثال قضية عظيمة جدا. يعني مثل الآن نحن حينما نترك البدع امتثالا لأمر الله تعالى، لأن العبادة لا يجوز إلا بما أذن به الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا تركنا للبدع هو امتثال لأمر الله، فلما نقرأ الآية المنسوخة ولا نعمل بها امتثالا لأمر الله تعالى. قال: يا ابن أخي، هذا على عادة العرب أو قوة الإيمان، ولعله على عادة العرب يقولون: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. هذا احفظوا هذا النص يا دكتور عمر، احفظ هذا النص، لأنه هذا نستفيد من عند أن ترتيب المصحف الآيات توقيفي. يعني ابن رجب الحنبلي عالم كبير من أعلام هذا الأمة تحدث في كتابه فتح الباري يقول: ترتيب الآيات بالمصحف، ترتيب السور بالمصحف ليس توقيفيا. وقال بقوله عدد يعني ممن قبله من بعده، لكن هذا نص صريح على أن ترتيب السور أمر توقيفي. لا أغير أي آية معلوم، بس هنا نأخذ من العموم بحيث الكل أنه من أمر الله تعالى. أي نعم. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في قيام الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لكن في العرض الأخيرة التي عرضت عليه العلماء قال هذا في العرض السابق كان هكذا الترتيب، ثم نسخ هذا، ثم في العرض الأخيرة ارتب هذا الترتيب، قدمت آل عمران على النساء. نعم. ثم قال البخاري: متفق مثل ما الشيخ عثمان يقول، متفق على أن ترتيب الآيات توقيفي، لكن اختلفوا في ترتيب السور، والأصح أنه توقيفي. وذاك الآن نحن هل نغير رسم المصحف؟ لا نغير رسم المصحف. لماذا؟ لأنه هكذا كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر توقيفي. وهذا الترتيب يعني حتى هذه يعني لها في لها مغازي. الشيخ أيمن رشد السويد يفصلها غاية التفصيل، مثل رحمة إذا كتبت بالتاء الطويلة حتى عند الوقف تقرأ بالتاء وليسها هنا، فهذه من ضمن فوائد ذلك. عليكم السلام. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه في 38 و100. قال: حدثنا روح اللي هو روح بن عبادة بن العلاء في 25. قال: حدثنا شبل وهو شبل بن عباد القارئ عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله ابن أبي نجيح توفي 31 و100. عن مجاهد وهو مجاهد ابن جبر المكي توفي 200 و100. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، يعني تبقى سكناها والنفق عليها في أهل زوجها كان واجبا من عند الله تعالى. فأنزل الله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا، يعني يعطون ما يتمتعون به من النفقة والكسوة متاعا إلى الحول. طبعا هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب أن المرأة تعتد كم سنة كاملة عدة الوفاء. الواجب 14 و10، والأفضل أنها تبقى سنة كاملة. وبعد السنة بعد 14 و10 أيام، هل لأصحاب الأزواج لأهل الزوج أن يخرجوها؟ الجواب: لا يخرجوها، يعني تطيبا لخاطرها وبرا بالميت. فهي قضية مهمة جدا، قضية البر بالميت يا أخوان، لابد أن نبر بأمواتنا. فأنت قد تفعل بعض الأشياء وتنوي بها البر في الميت، فيؤجر الإنسان كما أخذ من هذه الآية متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني غير مخرجات من مساكنهن. مرة لما رادت تعتد سنة كاملة تبقى خلاص سنة سنة. الواجب 14 و10 أيام. هل نخرجه؟ أخرجي وإحنا نريد نبيع البيت وإحنا نريد نقسم، تبقى تبقى. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، أي في التزين والتعرض للخطاب، فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. شوف من معروف، على أن يكون شيء معروف بالشرع وأنه جائز، ليس خلص تذهب ويكون حبلها على غاربها تفعل ما تشاء. يعني الحريات مقيدة بما يحله الله سبحانه وتعالى. سنة. أبي أهل زوجها إذا أرادت، إذا أرادت يستحب. هذا بعضهم قال هذه منسوخة، من قال منسوخة قال ما تبقى، لكن الصواب أنها ليست منسوخة، يعني مثلا انت صلاه تروح نصلي الظهر سنه تصلي 4 ركعات قبليه وتصلي الظهر وتصلي 2 بعديها والذي والواجب في الواجب 4 بدل 10 فهذا ايضا فالصواب ان الايه غير منسوخه وانها اذا ارادت ان تبقى تبقى سنه كامله لا بعد السنه بعد السنه هذا امر اخر امر اخر هذا قال اي مجاهد جعل الله لها تمام السنه 7 أشهر و20 ليلة وصيه يعني هذا وصيه من عند الله سبحانه وتعالى وصيه من عند الله ان الله سبحانه وتعالى قد اوصانا بهذا الشيء ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت تريد تبقى تريد تطلع من العده 4 أشهر و10 أيام يعني امرها على التخير وان شاءت خرجت وهو قوله تعالى غير اخراج يعني لا اولياء الاهل الميت أهل الزوج لا يخرجها غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم لا هي إرادة تخرج دور 4 أشهر و10 أيام قال فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك مجاهد ثم قال البخاري وقال عطاء طبعا هذا من رواية ابن أبي نجيح عن عطاء هذا أيضا من رواية ابن أبي نجيح عن عطاء يعني بالسند السابق يعني هذا ليس معلق أيضا موصول بالسند السابق عن إسحاق عن روح عن شبع عن أبي نجيح عن عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها شوفنا ابن عباس ماذا يرى يرى أن هذه الآية منسوخة منسوخة بالآية السابقة هذه الآية 240 وذيك الآية 234 ممكن ممكن أن الآية 240 بالنزول تنزل قبل الآية 234 وبالترتيب توضع الآية 240 في مكانها بعد 234 ممكن هذا الشيء فهذا ابن عباس يقول نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة فتعتد حيث شاءت ولا سكنة لها ثم قال البخاري وعن محمد بن يوسف أي ابن واقد بن عثمان الضبي الفريابي وهذا شيخ البخاري فهذا ماذا يسمى البخاري لما يقول عن شيخه عن ماذا يسمى هذا الاسناد قد نرجع على صناعة الحديث معنعن فهذا هل هو معلق أم موصول موصول مثل قال يقول العراق وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة قال وعن واحد محمد بن يوسف الفرياب شيخ البخاري توفي عام 12 من شيوخ المتقدمين قال حدثنا ورقاء اللي هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري عن ابن ابي نجيح اللي هو عبد الله بن ابي نجيح السابق عن مجاهد بهذا وعن ابن ابي نجيح ابن الاسناد هذا الاخر عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الايه عدتها في اهلها فتعتد حيث شاءت لقوله غير اخراج نحوه ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حتى لا نطيل أمامنا درس طويل حدثنا حبان لو حبان ابن موسى ابن سوار السلمي الكشمي هنيت في عام 33 و200 حبان وليس حبان قال حدثنا عبد الله طبعا شوف عندنا حبان عندنا حبان وحبان قلة ولافها في المشتبه يأتون عندنا كتب متعلقة بالأسماء المتشابهة تتشابه كتابة وتتغير ألفاظها وبعض كتب المصطلح اللي فيها وساعة ذكروا بعض هذه الأسماء فهذا مما ذكر في شرح التبصرة والتذكرة وغيرها حتى الحافظ بن حجر كتابه نسخة النظر مختصر معتصر لكنه أتى في آخر الكتاب طول في نحو هذا قال حدثنا عبد الله هو عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك يعني لا شك ولا ريب انه مقدم من خيار المقدمين قال اخبرنا عبد الله بن عون هو عبد الله بن عون بن ارطبان البصري توفي عام 50 و100 عن محمد بن سيرين توفي عام 10 و100 قال جلست الى مجلس فيه عظم من الانصار اي عظماء وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى شوفها طبعا نستفيد منه يعني لو فرض مريض نترجم عبد الرحمن بن أبي ليلى نستطيع أن نقول هذا من العظماء بدليل أنه لما ذكر العظماء خصص بعد أن عمم فذكرت حديث عبد الله بن عتبة. طبعا ابن سيرين عجيب غريب جدا. أقرأوا في كتاب جامع أم الحكم في قصة طلاق عبد الله بن عمر كم أنه بقي 20 سنة وتابع مرويات حديث ابن واحد. 20 سنة يعني بقي القضية تابع ويتابع. وروى نقد له الرواة أنه أن ابن عمر طلقها البتة، ثم بحث فوجد أن ابن عمر لم يطلقها البتة، فناقد من النقاد وهو من أئمة العلل، حتى قيل أن أول من تكلم في العلل ابن سيرين. فهنا في تذاكر قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة. قال: عبد الله بن عتبة من أخو عبد الله بن مسعود، في شأن سبيعة بنت الحارث تسمى سبيعة الأسلمية. حديثها تقدم عندنا برقم 3991، تقدم وتكلمنا عنه في وقته. وهذا الحقيقة الحديث يعني يفصل النزاع الذي حصل بين الفقهاء فيما يتعلق بعدة الحامل المتوفى عنها زوجها. وفيها الحديث يقول: وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره. وقلنا بأن هذا دليل على ماذا في وقتها؟ على المكاتبة، وهي إحدى طرق تحمل الحديث. يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة. سعد بن خولة مهاجر، أين مات؟ في مكة، حينما قال يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال ولكن البائس سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت. طبعا قيل 20 يوم، والصواب 7 أيام، 7 أيام ولدت. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها طهرت النفاس تجملت للخطاب، ما كملت 14 أيام. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح. شوف هذا يعني رجل اجتهد، وهذا قد يأتي باحث ويضع لنفسه دفتر يسجل فيه ما لا يسجل فيه، يسجل فيه اجتهادات الصحابة. وهذه مهمة، أنت قد تؤلف كتابا في أصول الفقه ويمر عليك الاجتهاد، تحتاج إلى أمثلة، وتحتاج أن تؤلف كتاب يكون خدمة للأمة. أنت حينما تؤلف لا تؤلف من أجل التأليف، بل ألف من أجل أن يكون الكتاب بين يدي الناس ينتفعون به وتتقرب به إلى الله تعالى. فهذا اجتهد ومعذور في اجتهاده، لأنه لديه أخذ بظاهر الآية: والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي، لبست حجابها حين أمسيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حيث وضعت حملي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليمه أنه يعلم بأي شيء مع تعليل الأحكام، هذا حتى يطمئن. أسأل بعض المفتين لما واحد يسأل سؤال يقول خلاص حلال أو حرام ويذهب، هذه القضية لا يطمئن. وانت بحاجة أن تبين له صراط الله في القضايا حتى يكون عنده محبة للمفتي، يتعلم صراط الله وفي تذكر وتدبر صراط الله أجر عظيم جدا وثواب كبير. وأيضا حتى يكون يكون رغبة للسائل، أنك ترغب السائل بمزيد التعلم ومزيد التفقه ومزيد من تعلم أحكام الشريعة. طبعا هذه في سورة بقرة: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يعني شوف أنت لما تنفق أي شيء تنفق، بس إذا أنت عندك تمر 100 كيلو هل تجب فيه الزكاة؟ ما تجب. إذا عندك 750 كيلو نعم تجب فيه الزكاة. ليش تجب فيه الزكاة؟ لأنه الزكاة لماذا شرعت؟ يقصد بها المواساة. بالمئة كيلو لا يعني ما داعي للمواساة، لأنه يا الله تكفيك التحام عام. بس 750 كيلو عندك لا شك أنها زود، حتى لو عندك 4 نسوان الزود، فيقصد بها المواساة. فلقى لعلكم تتفكرون. ولكن نحن لابد أن نبحث عن أسرار الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلمها أنها يحق لها أن تتزوج بيّن لها الحكم بعلته. وفيه فوائد عدة. وأمرني بالتزوج إن بدا لي. طبعا هذا من فوائد التعدد، لما وحدة أرملة وجابت مباشرة تتزوج. فمن فوائد التعدد المرأة لا تقد، بس احنا هناك كل واحد نكلم لوحدة، أو يجي الواحد صلى 30 سنة يا أخي ما يجي له عمره كثم 27، فأنت تزوج يا أخوان، واللي عنده واحد يتزوج اثنين يتزوج ثلاثة، لا بد من التعدد. مو أنا متزوج العلم، أنا البارحة بفضل الله ظليت من الصبح إلى 12 نص أقرأ، وبعد عندي الطاقة أن أقرأ ساعة، بس أشفقت على جسدي. أي والله أي نعم، فإحنا إذا نجيب واحدة حد مقصر بحقها. قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سويعة بنت الحارث. قلنا الحين تقدم رقم 3991. فقال عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه وابنه أيضا فقيه قاضي لكنه ضعيف. ابن حجر ماذا قال عن ابنه محمد بن عبد الرحمن؟ قال صدوق ضعيف الحفظ جدا. ليش قال صدوق؟ لأن ابن حجر عنده شرط في كتابه، ولكن نحن لابد أن نتعرف على كل كتاب وطريقة صاحب الكتاب. قال وإني أحكم على الراوي بأصح ما قيل فيه، يعني أجمع أصح ما قيل فيه بألخص عبارة وأوجز إشارة. فدكتور بشار شيخ يعني شدد من نكير على ابن حافظ بن حجر، بس حافظ بن حجر اشترى الشرط، قال أنا أجمع أصح ما قيل فيه. فهو صاحب فضائل أتى بكلمة صدوق ليبين منزلته، وقال ضعيف الحفظ جدا ليبين حفظه. ولذلك أنت قد تسأل سؤال، ما الفرق بين عالم بالحديث وعالم بالسنة؟ هل ثم تفرق بينهما؟ نعم، الحديث والسنة يعني إذا أفردا دل كل واحد منهما على الآخر، مثل الإيمان والإسلام، مثل الفقير والمسكين إذا أفردا، لكن إذا جمعا اختلفا. وذلك يعني قالوا عن بعضهم، قال فلان عالم بالحديث غير عالم بالسنة، وفلان عالم بالسنة عالم بالحديث. يعني شوف ابن عبد الله بن لهيعة يعني عالم بالسنة لكنه بالضبط يعني يكون الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ابن خراش عالم بالحديث، هل هو عالم بالسنة؟ مبتدع، هذا ألف كتاب في مجلدين في مثالب الشيخين. أي عبد الله بن لهيعة عالم بالسنة لكنه بالحديث هل هو؟ وهكذا من هذا القبيل القضية. ولكن حينما مدح الإمام قالوا عالم بالحديث عالم بالسنة، ولكن هذا اللي جعل له القعدد. ما هو القعدد؟ القعدد هو السؤدد كما يقولون. ولكن فساد الناس الإمام مالك بأي شيء بعلمه. ولذلك كان شيخ مالك من ربيعة ماذا حينما ينظر إلى أبي الزناد، الناس تذهب إلى أبي الزناد أكثر من ربيعة، مع العلم ربيعة أفقه. يعني أبو الزناد قد نقول أنه عالم الحديث لكن بالسنة ليس بمنزلة ربيعة ضيمة. فكان يقول قل شبر من حظ خير من ذراع من علم، هذا ربيعة ضيمة. قال في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت إني لجريء، أي غير مستحب، إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عاب أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ طبعا أهل الكوفة يعتمدون على قول عبد الله بن مسعود اعتمادا كبيرا، ونحن مرة عندنا في الدرس السابق قضية تتعلق بأنهم خالفوا قول ابن مسعود في قضية من القضايا، أنا نسيتها، ذكر يا قضية وهي حامل. فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ؟ يعني بعضهم ماذا قال؟ قال تعتد بأبعد الأجلين. طبعا هذا ثابت عن عبد الله بن عباس، يعني قال إذا كانت حامل فبالحمل، إذا بعد الشهر الأول، وإذا جابت 14 أشهر، يعني بأبعد الأجلين. فهنا ابن مسعود ينكر يقول أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى. سورة النساء القصرى ما هي؟ سورة الطلاق، يعني بها الآية وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، بعد الطولة، بعد طولة بعد سورة البقرة. البقرة أطول سورة بالقرآن، مقصود بها البقرة. نعم، بعد الطولة يعني سورة البقرة الطولة. فسورة البقرة فيها هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فابن مسعود يعني كأنه يرى أنها نسختها، وهذا ليس نسخ، إنما هو تخصيص، ليس نسخا إنما هو ماذا؟ إنما هو تخصيص. وأشوف تقف عند سورة البقرة، من سورة البقرة سورة عظيمة جدا، حينما تقرأ تفسيرها تفسيرا صحيحا كاملا متقنا تدرك عظمتها. ولذلك لبيد حينما أسلم هل قال شعرا؟ دخل على عمر قال له أنشدنا، قال لقد أبدلني، لقد أبدلني الله بخير منها، بخير من الشعر. سورة البقرة كم عاش لبيد؟ عاش 150 سنة حتى أنشد شعر قال: ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. شوف العمر مهما طال الإنسان يلد الموت، فالإنسان خلق من التراب ولا يستغني عن التراب في حياته، وأيضا يبقى يحن على التراب. فالإنسان لا بد أن يعمل لما بعد الموت، ولا بد المرء أن يعمل لما ينور قبره. وقال أيوب هو أيوب نبي تميم السختياني عن محمد وهو بن سيرين: لقيت أبا عطية مالك بن عامر. يعني شوف هذا ذكر قضية السماع والذكر. ثم قال البخاري: باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يا سلام، هذا يقول زكريا الأنصار، قال: احفظوهن يحفظكم الله، احفظوهن يحفظكم الله. نعم، من يحافظ عليها ويحفظها في وقتها في جماعة بركوعها وخشوعها وتمامها يحفظه الله سبحانه وتعالى. ثم ساق هنا قال: حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي، قال: حدثنا يزيد اللي هو بن هارون السلمي، توفي عام 6200، قال: أخبرنا هشام، وهذا هشام هو بن حسان الأزدي القردوسي. واحفظ دائما أن إذا جاءك مسند هشام عن محمد فهو هشام ابن حسان الأزدي القردوسي، ليس هو هشام ابن يوسف الصنعاني المتقدم أحد شيوخ شيوخ البخاري المتوفى عام 97 و100، وليس هشام ابن عروة المتوفى عام 45 و100، عن محمد وهو ابن سيرين، عن عبيدة اللي هو عبيدة ابن عمرو السلماني، وهذا طبعا من أصح الأسانيد، محمد عن عبيدة عن علي من أصح الأسانيد. وعبيدة توفي عام 74، عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاء، وحاء تقرأ هكذا كما تقدم لنا مرارا، حاء، ليست حاء وليست خاء، فالصواب أنها حاء أي تحويل من إسناد إلى إسناد. وليس ذكر الحديث أيضا كما يدعيه بعضهم. ثم قال البخاري: وحدثني عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم، توفي عام 60 و200. شوف السند الأول الشيخ 29 و200، والسند الثاني 60 و200، فدائما البخاري يقدم العالي. لكن هنا لو فرضنا الآن نفس المتن يطلع، ما عندنا في الإشكال، بس لو فرضنا نريد أن نعرف لفظ عبد الله بن محمد من أين نجده، نجده في المستخرجات، في المستخرجات يؤتى بالسند كامل والمتن كامل. الروايه من فوائد المستخرجات، من فوائد المستخرجات يؤتى بالسند كاملا والمتن كاملا. اذا وجدنا اختلاف، الحافظ بن حجر في فتح الباري في اخر قال: ثبت بالاستقراء ان البخاري اذا ساق الحديث عن شيخين يعتمد لفظ الشيخ الاخر، هذا ثبت بالاستقراء والعهده على الحافظ بن حجر. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال: حدثنا هشام وهو بن حسان، قال: حدثنا محمد وهو بن سيرين، عن عبيدة وهو بن عمرو السلماني، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا أي منعونا. شوف الحافظ بن البخاري ماذا يقول في علي، يقول رضي الله عنه. وأيضا لما تلت فاطمة رضي الله عنها أيضا رضي الله عنها، كرم الله وجه هذه حادثة وهي غير مشروعة، فلا نخص علي رضي الله عنه بشيء حتى لا نشبه الروافض. وفعلا إن شاء الله كرم الله وجهه من المبشرين في الجنة وهو إمام من أئمة الهدى، لكن لا نخصه بشيء حتى نشبه الروافض. إيه نعم يا سيدي. فهنا الترضي فما يذكر في الكتاب من أماكن فيها عليه السلام هذه كلها من الخطأ، ولعلنا نحررها في قابل الأيام بإذن الله تعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا أي منعونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم شك يحيى. هذا يحيى بن سعيد القطان. شوف هنا اجت هذه القضية مضبوطة 100%. السنة الأول هل فيه يحيى؟ ليس فيه يحيى. هذا هنا يحيى في هذا السلف البخاري فعلا يعتمد هذه القضية. هاي الفوائد مال اليوم شيخ أمجد تحرر لي اياها برقه وجيب لي اياها حتى اسجلها عندي. انا طبعا عندي دفاتر يعني الحمد لله حتى باقه مكانها، فالفوائد والعوالم اللي تمر عندي كلها اسجلها. اي نعم، حتى يعني فكرت اليوم امس اسوي في الدفتر خاص للزوجه، يعني الزوجه تحتاج لما تذهب الى اماكن تحتاج امور دعويه، فهي بدت يعني الحمد لله. لكن تعرف الانسان يبدا ضعيفا ثم يتقوى شيئا فشيئا. هكذا وردت الرواية صلاة الوسطى، هي عرفت بالإضافة، عرفت بالإضافة، هي معرفة الآن. نعم سيدي، هي صلاة العصر، هذا هو الصواب. نعم. ثم قال البخاري: باب وقوموا لله قانتين، أي مطيعين مصلين عابدين باكرين داعين خاشعين مقرين بعبوديته سبحانه وتعالى. هذه أقوال، منهم من قال كذا ومنهم من قال، والصواب أن المعنى يشمل كل هذه المعاني، وهذا من سعة القرآن. ولذلك تفسير أبو الثناء الألوسي فيه هذه الميزة، أنه حينما يأتي بقولين ولا منافاة بين القولين يقول الآية تشمل المعنيين. هذا هو الصواب، وهذا من بلاغة القرآن الذي لا تنفذ كلماته. اليوم شفت على قناة دليل في الصبح مال عمر المجبل يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول حينما توفي وصلى عليه الناس، قلت صلى عليه حتى في اليمن وصلى عليه في كل أنحاء، قلت حتى في الصين نادى وصلى عليه وقال صلوا على ترجمان القرآن. شوف قضية عظيمة جدا، الإنسان لما يهتم بمعاني كتاب الله تعالى، فينبغي على كل إنسان أن يهتم بفهم هذا الكتاب. حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد متوفى عام 28 و200، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن اسماعيل وهو ابن ابي خالد، عن اسماعيل بن ابي خالد في 46 و100، اسماعيل بن ابي خالد البجلي الاحمسي يكنى لابي عبد الله، عن الحارث بن شبيل اللي هو ابن عوف البجلي، عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعيد بن اياس توفي عام 96، عن زيد بن أرقم توفي عام 68، قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. فهنا قانتين ليس المقصود فيها ساكتين فقط، بل مصلين عابدين ذاكرين داعين خاشعين مقرين بعبوديته. وحتى السكوت هو طاعة لأمر الله تعالى، مثل احنا لما نقرأ الآيات المنسوخة امتثالا لأمر الله في ترك الاثنان. نعم، إذا كانت الصلاة جهرية فالقيام أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، وإذا كانت صلاة سرية فالسجود أفضل، لقوله أقرب ما يكون عبد الله من ربه هو ساجد. وهذا القول هو أحد أقوال ثلاثة، والقضية ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، قال اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، وذكر القول الأول من القيام القراءة واستدل بهذا، ثم ذكر قول آخر، ثم ذكر القول الثالث وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال: باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. شوف الإنسان قد يقول لماذا نقرأ، لماذا يعني نقرأ صلاة الخوف؟ يعني الآن من يصلي في ساحة التحرير قد يصلي صلاة الخوف حينما يخشى أولئك الذين يدخلون بالجمال وغيرها، فتنطبق عليهم هذه القضية، يحق لهم أن يصلوا صلاة الخوف على رأي من يرى مشروعية وقوفهم في هذا المكان. والأعمال بالنيات يا أخوان. الإنسان لا يتعجع. هذا مفتي الأزهر يقول: هؤلاء الذين خرجوا ليس في قلوبهم ذرة من إيمان. هذا الكلام في غاية الظلم. وقال ابن جبير أي سعيد بن جبير، طبعا سعيد بن جبير عالم، كرسيه علمه، هذا في الآية، في آية الكرسي. طبعا حقيقة آية الكرسي الإنسان لما يقرأها، يعني الإنسان عليه أن يقرأها في الصلاة ويقرأها في القيام، وعليك إذا قرأتها في القيام فعليك أن ترفع الصوت بها قليلا وتستذكر معانيها، تستذكر الحي وتستذكر القيوم، فلا بد أن تفكر بمعاني هذه السورة العظيمة. فإذا وقع لك ذلك وقعت على خير عظيم. يقال بسطة زيادة وفضلا: أفرغ أنزل ولا يؤوده لا يثقله، آدني أثقلني، والآد والأيد القوة. طبعا هذه كلها من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، والبخاري يعتمد عليه كثيرا. السنة نعاس يتسنح يتغير، فبهت ذهبت حجتهم، خاوية لا أنيس فيها لا أنيس فيها. شيخ عثمان عندك كتاب شرح الممتع؟ لا ما عندك، ما عندك. منو عند الشرح الممتع؟ أنت عندكم شرح الممتع، أنت أيها الطبيب، أنت تحتكم على أطباء. شيخ ابن عثيمين لما تكلم في كتاب الاستنجاء ناسب في هذا، لما ذكر كتاب الاستنجاء ناسب أن يتكلم باعتبار الشيخ خارج مأكول أو مشروب، فتكلم عن المأكول والمشروب وكيف أنه نعمة عظيمة جدا، وما وصلت نهاية النعمة إلا مرت عليها 360 نعمة، يعني الحاب والحرث والإخراج حتى وصل إلى. بس عاد يتحدث، ما يتحدث عن هذه القضية، يتحدث عن قضية الأكل. لما دخل، ولما دخل وجد سهولة، عاد يضرب مثلا، قلت إذا جيك بعوضة تشعر بها، فهذا الطعام لا تشعر فيه. الله سبحانه وتعالى جعل الغدد تمتص هذا الشيء وينزل وتتحول ويذهب إلى القلب ويصفى هذا عن طريق القلب، ثم يخرج ثم يعود، ذكر في الأشياء. فهذه تقريبا ثلاث صفحات يعني تستنسخها هذه بإذن الله تعالى، وتسأل بها الأطباء، تستعين بها بشيخ صهيب وما أشبه ذلك من أهل الفضل الذين يهتمون ويجمعون بينها، تتوصلين إلى هاي الأشياء حتى الإنسان يتأكد من صحتها. وأيضا إذا كان معها زيادات، لأنه حقيقة نحن حينما نحاكي الناس بأمس الحاجة أن نحاكيهم بنعم الله، كما قال ربنا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. لا تشوف أنت لما تسمع هاي مباشرة تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فأنا تؤفكم. فنحن يجب أن لا نصرف أنفسنا وقلوبنا عن تذكر هذه النعم. ولا تشوف لو هربنا المي، يعني لو هربنا أمرنا أن نخزن الماء، كل واحد يخزن لنفسه ما يكفيه الماء طول حياته، هل نستطيع أن نخزن ما يكفينا؟ مستحيل. فهذه النعم لا بد أن ننظر فيها، لو أن هذا الماء لا يجري كيف أنه سوف يتغير، وهكذا. جيد. إيه هذه يا أخوان، ترى هذه أنتوا اللي تدرسون هذه الأشياء وما تعلموها للناس، يعني أنتوا كافرين بالنعمة والعياذ بالله. إيه هذا هو كفر النعمة، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواق، جهنم يصلونها. هذا لما الله سبحانه وتعالى علمك هذا العلم ولا تعلم، يعني هذا واحد أمريكي بال61 ألف كتاب، ماذا سماه؟ سماه الإنسان لم يخلق لوحده، تكلم فقط عن هذه القضية. فهذه لابد أن نبين للناس، خاصة لما تجعل الإنسان مادي متأثر بالحضارة الغربية ومتأثر بالثقافة الغربية وما يريد يسمع الأشياء، تجد حاكي في جسده وفي جسمه وهكذا. فنحن بأمس الحاجة أن نخاطب الناس، خاصة لو فرضت تتحدث مع واحد بالزراعة النصراني أو النصابي أو ما أشبه ذلك، فهذه الأمور لابد يعتنى بها غاية الاعتناء. وأنا شفت مرة إعلان عن كتاب اسمه الإعجاز في خلق الإنسان، حقيقة بحث عنه لم أجدهم، ولما ذهبت لمعرض أربيل ولمعرض الشام كنت حريص جدا أن أحصل على كتب كهذه الكتب، لكني لم أجد. فهذه لابد يعتنى بها غاية العناية. وهذا كله ربنا قال: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ما هو جزاؤهم؟ لهم دار السلام عند ربهم. ألا تريد دار السلام؟ فإن الله سبحانه وتعالى علمك هذا العلم حتى طبيب الأسنان يا شيخ عثمان لا بد أن نبين للناس. اسألوا أهل الأرض جميعا هل يستطيعون أن يصنعون سن؟ ليس رب العالمين متصل بالجذر متصل بالدماغ متصل وهكذا. وإحنا لابد أن نبين للناس هذه الأمور. يعني أسأل الشيخ صلى الله عليه وسلم رحم المريض أنت عندك هالشيء قال بس ينطهر ويطلع ويمشي مو راضي وما ينظر إلى بقية النعم اللي عنده وما ينظر إلى بقية هذا عروة لما قطعت فخذه ما ألقى. قال إن كنت أخذت فقد ألقيت وإن كنت ابتليت فقد أنعمت. قضية شكر المنعم شكر المنعم من أهم الأشياء. تجد آيات عديدة جدا تحث على شكر نعم الله. ولكن يوميا نقول الحمد لله رب العالمين نحمد الله على إنعامه فقط لا على إنعامه وعلى استحقاقه. فأنت لما تمدح إنسان يكون يستحق المدح أو لأنه أسدى عليك النعم. والله قد أسبق علينا نعم ظاهرة وباطنة وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. شوف لما عدنا آيتين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. آية قالت إن الإنسان لظلوم كفار. قال شيئا ظلوم لنفسه حينما لا يؤدي شكر النعم وكفار يكفر نعم الله سبحانه وتعالى. والله إذا من علم الناس شكر النعم فنحن لا شك أننا قد وقعنا بهذا التهديد. وأيضا في سورة النحل قال والله غفور رحيم. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني ربنا جل شأنه يعمل بالمغفرة للإنسان. فإذا هذه القضايا من القضايا المهمة جدا التي لا بد أن لا نغفل عنها أبدا. نعم نعم معلوم هذا بالضرورات تجي. بس احنا ايضا احنا لا نريد ان نقول فلان يقول. المسؤولية واجبة على الجميع. انت قد يكون عندك فجارة من الجيران مرة من مرة اخرج لنا شخص سني كان سنيا من اهل البصرة رئيس الحزب الشيوعي في البصرة. قال انا كان عمري 14 سنة وكنت تعلقت بمحبة جارتنا وأرسلت لها رسالة فغضبت علي وشتمتني ثم بقيت أصلي وأصلي بقيت الصبح قلت يا رب إذا هذه المرة ردت رسالتي فلن أؤمن بك. يقول فذهبت إليه فشتمتني أكثر من المرة السابقة. يقول فصرت أسير في الشارع وأقول لا يوجد والعياذ بالله لا يوجد رب. يقول الشيخ من سلطان نعم هذا فكر شيوعي. فبدأ يسأل السحاريين هذا صار رئيس الحزب الشيوعي. فإحنا أيضا يعني نريد في الطرق متعددة جدا في هذه الهجمات أن نبين للناس عظمة الخالق ووجود الخالق. وهذه كلها آيات كلها أدوات يعني أدوات مريحة جدا ننتفع بها ونعلمها للآخرين. فقال هنا البخاري يتسنه يتغير فبهت. نعم نعم التفسير العلمي التفسير العلمي إذا لم نجد للسلف فيه قول فلا نفسره. فإحنا نرجع أو نرجع على أي تفسير تفسير طبري ونستخرج جميع ما قيل. فإذا وجدنا له ونبقى ندرس القضية دراسة مستجدة وننظر. في الحقيقة لا نتعجل وهذا الناس يتعجلون في هذا. ثم يأتي شخص آخر يبطل هذه القضية ببحث آخر وبدراسة أخرى. فالإنسان لا يتعجل. قضية تفسير القرآن ليست قضية. أبو بكر الصديق وهو الصديق يقول أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فالأمر ليس بالأمر الهين. يعني نرجع أنا لم أنفي ولا مثل لا بس أنا اطلعت على كثير من التساهل لأشخاص مثل زغلول النجار. كثير من قضايا يبني على أحاديث موضوعة وروايات مكذوبة وأشياء. وهذا شخص آخر أيضا هذا الطبيب تتكلم عنه نص أحاديث موضوعة أو ثلاثة أربع أحاديث. هذا الطبيب اللي زي الحيث على قناة شايف أنا هذا الرجل ها؟ لا لا لا على قناة تقرأ أيضا تحدث هذا جيد حقيقة، هذا جيد، لأن هذا الرجل مختص بالشريعة، نعم، ويدرس القضية دراسة جيدة. يوم أمس كان موجود هذا الرجل، قال يتسنى يتغير، فبهت ذهبت حجته خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها السنة معاس ننشرها نخرجها إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. طبعا هذا يسمى عندنا عند الناس زوبعة، وأهلي يسمونه بالفتال. وقال ابن عباس صلدا ليس عليه شيء، وقال عكرمة وابل مطر شديد أطل الندى. وهذا مثل عمل المؤمن يتسنه يتغير. نعم، طبعا عمل المؤمن يبارك. طبعا أمثال ضرب الله سبحانه وتعالى في الآية الآية 262 إلى الآية 266، أمثال عظيمة جدا. ثم قال البخاري، طبعا البخاري رحمة الله عليه حينما يأتي بلفظ ويسوق عدد من الألفاظ يبين معنى، هذا من باب الاستطراد. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي توفي عام 1200، قال حدثنا مالك توفي عام 1970، عن نافع. شوف دائما يروي عن صحابة وبينه كبير من التابعين، يعني هذا شأن كتاب الإمام مالك، يروي عن الزهري وهو أول من جمع السنة جمعا رسميا، يروي عن عبد الله بن عمر من طريق نافع وهو تلميذ الخضري، يروي عن جابر من طريق عبد الله بن دينار، يروي عن أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن الأعرج، وهكذا. فأسانيد الإمام مالك من أعظم الأسانيد. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا. طبعا يصلي طائفة ركعة، هنا تصلي ركعتين، يصلي الإمام طائفة ركعة، ثم هؤلاء لما يقوم الإمام للركعة الثانية يقوم هؤلاء فيأتون ركعتهم منفردين، ثم يذهبوا، ثم يرجع أولئك فيصلون مع الإمام، ثم لما يسلم الإمام من ركعته يكون له اثنان وهم لهم واحدة، فإن جاء متأخرين يقومون ويتمون فيكون قد صلى ركعتين، فتصلى ركعتين في الخوف. وهذا يعني بالإمكان في الخوف الحقيقي إذا حصل في مثل ما مثلنا عنه في مصر الآن في بعض الأماكن، يحق لهم أن يصلوا هكذا. أي الصلاة أول في صلاة الخوف تصلى قصرا، الصلاة في صلاة الخوف ما أعرف والله سيدي. يصلي الجماعة اثنين من خرطوم، يصلي الجماعة. أي ما أعرف. أنا لا أعرف صلاة الخوف ركعتين. نعم. قال وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي القبلة، هذا طبعا ما يحتدم الأمر، أو أن الإنسان تطرده فريسة أو ما شبه ذلك. من أدلة على وجوب، أحسنت، من أدلة على وجوب صلاة الجماعة، ومن أدلة على عظم هذه الشعيرة العظيمة وأن الإنسان لا يفرط بها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني استفاد منها أن موقفات عبد الله بن عمر هي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العم الأغلب، لأن هكذا شأنهم. ثم قال البخاري باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود توفي عن 23 و200. قال حدثنا حميد ابن الأسود، هذا حميد ابن الأشقر الكرابيسي، حميد بن الأسود ابن الأشقر الكرابيسي، ويزيد بن زريع توفي عام 82 رحمة أهل البصرة. قال حدثنا حبيب بن الشهيد توفي عام 45 و100، عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن أبي مليكة قال قال ابن الزبير عبد الله بن الزبير توفي عام 73 وهو أحد العبادلة الأربعة خلافا للحنفية، فهم يخرجوه ويضعون مكانه عبد الله بن مسعود. قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الأخرى فلما نكتبها؟ يعني يراها منسوخة عبد الله بن الزبير، وهي ليست منسوخة، إنما هي ماذا؟ تخصيص، وليس نسخ، إلا لا قلنا بنسخ جزئي. وكأن عبد الله بن الزبير يعتقد أن المنسوخ يحدث من التلاوة. قال: تدعها يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد أو نحو هذا، يعني حميد ابن الأسود، يعني قال أو نحو هذا حينما روى الحديث من باب الاحتياط. ثم قال: باب وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. ساق البخاري هذا الحديث بسياقة عظيمة، فقال: حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري، توفي عام 48 و200، معاذ. قال: حدثنا ابن وهب، توفي عام 97 من أحمد هنانا. قال: أخبرني يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي، توفي عام 59 و100، عن ابن شهاب وهو الزهري، توفي عام 24 و100، أحد من دارت عليه السنة، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف، توفي عام 94، وسعيد وهو ابن مسيب، توفي عام 93، عن أبي هريرة رضي الله عنه، توفي عام 59. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك، يعني معناه أنه لم يشك، ولكنه سأل عن كيفية الإحياء، ولو كان شك لكنا نحن أحق بالشك. فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه، لأن إبراهيم أبوه وأنه قدوة للموحدين، فإبراهيم لم يشك لكنه أراد أن يعرف الكيفية، وأن نتحول من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. وشرح هذا التصور واضح لكم، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ثم فقال هنا: نحن أحق بالشك، فمعنى إبراهيم لم يشك، ولو شك لكنا نحن حق، فنحن لم نشك، فكيف بإبراهيم؟ فهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن. ولذلك شوفنا يعني هنا، يعني هذه قد تقع شبهة في قلوب بعضهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتبع هذه الشبهة التي قد تدخل على قلوب بعضهم. ولذلك نحن واجب علينا يعني الأمور التي الانتقادات التي توجه للصحابة أو للتابعين أو للقرآن أو للسنة، لابد أن نبين للناس وأن ندافع عن الدين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دافع عن إمام الموحدين لأنه قد تقع في قلوب بعضهم. إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن. فهذه أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم إبعادا للخواطر الضعيفة في أن إبراهيم شك، يعني قد تأتي خاطرة عند إنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد هذه الخواطر. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم قال: باب قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة، إلى قوله تتفكر. طبعا المثل من أعظم الأمثل، المثل عجيب جدا. وهنا عبد الله عمر بن الخطاب وابن عباس قالوا: بالذي يعمل أعمال صالحة ثم يختم له بأعمال سيئة. هذا أحد وجهي الآية، وإلا الآية جاءت صريحة في عمل المرائي، عمل المرائي الذي يعمل العمل ثم يذهب فلا يجد شيئا من عمله، هذه المقصود فيها المرائي، والله سبحانه وتعالى أعلم. على الصحيح من أقوال أهل التفسير، وهي تشمل الرأي الثاني، تشمل الرأي الثاني لوسعها. حدثنا إبراهيم وهو ابن موسى ابن يزيد ابن زادان، توفي عام 20 و200. قال: أخبرنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني، توفي عام 97 و100، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث، توفي عام 17 و100، عن ابن عباس قال: وسمعت أخانا أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ شوف عبد الله عمر الخطاب يسأل الصحابة من أجل أن يعلمهم على تذاكر في التفسير. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. شوف هذه الأحاديث التي نقرأها لابد أن نطبقها تطبيقا عمليا، فهذا تدارس عملي، وفيه سؤال عمر للصحابة، وفيه تقريب عبد الله بن عباس مع صغر سنه، وأن الإنسان يرفع بالعلم. قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر باعتبار نعم الله أعلم هذا أمر متفق علم أو لم يعلم والله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، يعني اللي عنده علم جبل ما عنده علم يقول لا أعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. شوف هذا نفس الكلام كلام ربيع الرأي. ماذا يقول ربيع الرأي؟ يقول من كان لديه علم فلا يضيع نفسه. البخاري ذكر هذا القول في كتاب العلم من صحيح، من كان لديه علم فلا يضيع نفسه. إذا أنت عندك علم لا تضيع نفسك، لما تصعد السيارة وتذهب في مكان وتتصل بإنسان لا تضيع نفسك، فتضم العلم اللي عندك، انشر هذا العلم وقول بهذا العلم ووجه الناس بهذا العلم. فأنت قد علم الإنسان هذا الإنسان يستفيد عنده فوائد عظيمة جدا، وأنت تكون السبب في نشر هذا العلم وهذه الفضيلة. فهنا قال لا تحقر نفسك، فمن كان لديه علم يعمل بدائرة أو وظيفة أو في مكان ولا يعلم فهذا الرجل استحقر نفسه. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، يعني ضربت مثلا لعمل ما بين يعني، وكأنه هيبة ابن الخطاب منعته أن يفصل تفصيلا واسعا. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل، بين هنا بين لهم، وهذا من حرص الصحابة على أن يعلم أحدهم الآخرين. يعني أنت لما تروح يمشي شخص يدرس التجويد ما يعلمك القرآن، هذا معلم القرآن مقصر. صحيح حجي قاسم؟ لا بد أن يعلم الإنسان الناس القرآن، يعني يتلونه حق تلاوته بألفاظه وبمعانيه وبالتدبر وأحسن. طبعا هذا التدبر قضية زيادة وغير التفسير، فوق التفسير قضية التدبر، قضية العمل وهكذا. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله، شخص يعمل بطاعة الله يحج سنويا يروح العمرة دائما ينفق، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، أي أعماله في البر أغرقها بأي شيء بالمعاصي، كما أن الحسنات تذهب السيئات، السيئات تؤثر في الحسنات وقد يقتل الإنسان. هذا تفسير لعمر بن الخطاب وكذلك تفسير عبد الله بن عباس وقال به آخر، لكن الصواب أن الله قد ضرب هذا مثلا لمن يرائي بعمله فيذهب لا يجد شيء، مثل شخص عنده بستان وفيه ماء فيه من كل الثمرات أصابه الكبر باعتباره كبير بحاجة إلى عمل يجي من عند رزق من غير ما يتعب، له ذرية ضعفاء يخاف عليهم، فجأة أطفال صغار وهو كبير ما يحس فجأة أن هذا الأمر كله قد ذهب. فكذلك الشخص المرائي يعني حينما يرائي بعمله، يعني هكذا الشخص المرائي بعمله يذهب يوم القيامة فيجد كله قد ذهب. جاب أنت أخويا، جاب أنت، جاب حبيب أنت. أي نعم. ثم قال باب لا يسألون الناس، ما وصلنا؟ نعم. قال نافصرهن أي قطعهن. ثم قال باب لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمساء. شوف هذا من ضمن اشتقاقات كلام العرب. طبعا عندنا كتاب هنا اسمه التحقيق في القرآن الكريم، يعني يختص بألفاظ القرآن كلها وأتى بها على هذه الطريقة. فكرة الكتاب فكرة جيدة لكن مؤلفه رافضي. قال سيحبكم أي يجهدكم. ثم قال البخاري حدثنا ابن أبي مريم توفي عام 24200، قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، قال حدثنا شريك بن أبي نمر توفي عام 44 و100، شريك بن عبد الله الليثي بن أبي نمر، أن عطاء ابن يسار الهلالي توفي عام 300، وعبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري البخاري، قال سمعنا أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله، شفنا يعني قوله من قائلها؟ قائلها شيخ البخاري سعيد بن الحكم بن أبي مريم. حينما قال يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا، هذه المقولة لشيخ البخاري كما ذكره الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما. الإسماعيلي هو مستخرج على صحيح البخاري، وقلنا هذه المستخرجات فيها فوائد، ومنها لما عندنا لفظة مشكلة يؤتى توضيحها في المستخرج، وكذلك أبو نعيم في مستخرجه أيضا بين لنا هذه اللفظة. ثم قال باب وأحل الله البيع وحرم الربا، قال المس الجنون. ثم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي أبو حفص، عمر بن حفص بن غياث بن طلق النخعي أبو حفص توفي عام 22 و200. قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث بن طلق النخعي توفي عام 94 و100. قال حدث الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100. قال حدثنا مسلم وهو ابن صبيح العطار الهمداني توفي عام 100، هذا يكنى بأبي الضحى، يؤتى باسمه ثارة ويؤتى بكنيته كثيرا. عن مسروق وهو مسروق بن الأجدى توفي عام 63 وهو مخضرم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. أي نعم، يعني هنا كأنها باعتبار من آخر ما نزل في الأحكام آيات الربا، من آخر ما نزل في الأحكام هي آيات الربا، ونزل بعدها تحريم الخمر. ثم قال باب يمحق الله الربا أي يذهبه. وقال البخاري أيضا حدثنا بشر بن خالد العسكري الفرائضي في عام 53 و200. قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر. ثم قال باب فأذنوا بحرب أي تعلموا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور، طبعا هذا منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب توفي عام 32 و100. عن أبي الضحى هو السابق مسلم بن صبيح العطار الهمداني توفي عام 100. عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات، ما هذا كان يقول مسروق إذا حدث عن عائشة، يقول حدثتني الصديقة بالصديق حبيبة رسول الله المبرأ من فوق 7 سماوات، قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر. ثم قال باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طبعا روى النسائي في السنن الكبرى وهو في التفسير، لأن هذا التفسير من السنن الكبرى، فهذا بالسنن الكبرى برقم 11057 على ابن عباس أن هذه الآية آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش بعدها 31 يوما، فهذه الآية على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا، هذه ليش نزلت في حجة الوداع؟ اي نعم. قال باب وان كان ذو عسرة، طبعا هذه كان تامة فنظيرة الى ميسرة، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. طبعا هنا المعسر يجب انظاره. اي نعم، المعسر يجب فنظيرة الى ميسرة، ولكن هذا يعني يعني ما هو الأمر اللي هو الندب فيه أفضل من الفرض، إحنا دائما الفرض أفضل من الندب، لكن قضية بها يعني أنت مندوب إذا أنا طلبت 100,000 ما عندك يجب علي أن أنظرك، مو صحيح؟ ومن السنة أنا سامحك به. لا إلى أجل، نعم، فنظرة إلى ميسرة، فننظر للأجل، يعني عند ابن حزم ما يجوز القرض إلا على أجل، عند القرض على جهاد الأجل. يعني هذا ينظر فيه على الطرفين. نعم. ليش قال وإذا أحيل أحدكم إلى مريء فليتبع؟ قد يكون هذا يبقى معسر بس أتوفى الشخص يتفى القضية ويرضى بحواله. نعم، فهذا الشيء الوحيد الذي نفله أو لا من فرضه، فهنا يعني الإنذار واجب والوضع لما يسامح به هذا سنة، فهنا السنة أفضل من. ثم قال البخاري نعم، وقال لنا محمد بن يوسف، هذا محمد بن يوسف الثريابي وهذا موصول طبعا ليس معلق، عن سفيان وهو الثوري، عن منصور وهو ابن المعتمر والأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقارهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر. ثم قال باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. قال البخاري حدثنا قبيصة ابن عقبة، قبيصة ابن عقبة ابن ذؤيب توفي عام 1520. قال حدثنا سفيان الثوري توفي عام 61 من أمير المؤمنين. طبعا سفيان الثوري كان أمير المؤمنين وكان أعلم أهل العراق في زمانه وكان مرجع، لكنه كان إذا ذهب الحج وراء مالك يعني يصنع مثل ما يصنع مالك، وكان إذا حضر مجلس مالك جلس يستمع إلى مالك مع إمامته، ومالك توفي بعده 18 سنة. هذا يدلك على إمامة مالك وجلالته. عن عاصم اللي هو عاصم بن سليمان الأحول توفي عام 42 و100. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل توفي عام 400. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي آية الربا، يعني فيما يتعلق بيش بالأحكام، أما آخر آية نزلت واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. ثم قال باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا هذه غير منسوخة عندنا، غير منسوخة لأنها نزلت لتبين حجة، لأنها حجة على من أنكر الحساب. هذه الآيات نزلت حجة على من أنكر الحساب يوم القيامة، فهي ليست منسوخة، ليست منسوخة بالآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصواب يعني في ذلك قولان، وابن حج ابن رجب جل القضية في كتاب النفيس، وأنا نسيت الكتاب ما جبته بس أستند عليه إن شاء الله، في كتابه النفيس جامع علوم الحكم عند ذكر حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، الصور حديث رقم 38. يعني حتى عبد الله بن المبارك يسأل سفيان الثوري هل هذه الآية منسوخة؟ قال لا، قال يحاسبه الله إذا كانت عزما، يعني خاضر يجعل الإنسان أيوه، والخاضر حول إلى عزيمة في قلبه، هذا يحاسب عليه الإنسان، يحاسب عليه. نعم، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحديث ما بيشكال، لأننا نقول ما لم تعمل إن من ضمن الأعمال أعمال القلوب، فالعزم هي عمل من أعمال القلوب. فإذا شق على الصحابة إذا لم يعملها لله مخافة الله سبحانه وتعالى، هذا يؤجر تكسب حسنة، لكن هم بالسيئة ولم يعملها، أراد أنه حينما يصير الظهر ينظر إلى النساء، هم بهذا الشيء واستعد، هو جالس هنا ما في نساء بس فكر رعارة حبقى للعصر حتى أنظر إلى النساء، وجبال هذا الشيء هاجس، ثم حول الهاجس إلى عزم، عزم على هذا الشيء، وبعدين بروح لخابر رجل الأمة ماتت وراح ما تهيئ لأن ينظر، يكتب له يكتب عليه الإثم، يحاسبه الله على هذا الشيء، على هذه العزمة. إيه نعم. إيه هذا على الخواء الخاطر اللي تيجي للإنسان ثم يدفعها الإنسان. مفارق بين العزمة. واحد نوى المعصية يعني إذا يعمل، مو عندنا أعمال قلب، مو عندنا الخشية يجر عليه الإنسان والإخلاص يجر عليه الإنسان وحب الخير للآخرين، أسأل الحسد أنا أتمنى زوال النعمة عن أمجد وأن يفصلون الوظيفة مالته، ألا أحاسب على هذا الشيء؟ بالاتفاق أحاسب. شوفوا هاي أعمال يعني بس الله يعني حتى أي فربنا يحاسب كما أنه يؤجرنا على أعمال القلوب، ربنا يحاسبنا على أعمال القلوب. فقال هنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذن هذه الآية لا تحتمل النسخ لأنها جاءت ردا على من أنكر الحساب. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شوف قدير مثل ما ذكر الأخ أن الملائكة لا يعلمونها، الله يعلمها. والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لماذا يحذرنا الله سبحانه وتعالى؟ لأنه يحاسبنا على شيء، يحذرنا مما يحاسبنا عليه. ثم قال البخاري، فراجعوا هذا الكتاب، إن الله كتب الحسنات والسيئات، شرحها ابن رجب شرحا عظيما. حدثنا محمد وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن حامد بن فارس الدهلي النيسابوري، هذا على رأي منهم من قال هو محمد بن إبراهيم البوشنجي، منهم من قال هو محمد بن إدريس. في ذلك ثلاثة أقوال، قيل محمد بن إبراهيم البوشنجي، وقيل محمد بن إدريس، ولعل الأقرب أن محمد بن يحيى الدهلي النيسابور المتوفى عام 58. طبعا هذه تصلح رسالة الدكتوراه، المبهمون من المحمدين في صحيح البخاري، المبهمون من المحمدين في شيوخ البخاري، تصلح رسالة الدكتوراه. قال حدثنا النفيلي، بس طالب دكتوراه يريد شيء مريح جدا، شلون تجيب له صينية وتقدم له فقط يأكل، هكذا يريد الطالب. حدثنا النفيل محمد بن عبد الله بن علي بن نفيل، يعني هذا نسب إلى جد له، توفي عام 34 و200. قال حدثنا مسكين بن بكير وهو بن بكير، توفي عام 98 و100، عن شعبة اللي هو ابن الحجاج، عن خالد الحداء، خالد بن مهران الحداء، توفي عام 41 و100، عن مروان وهو بن خاقان، مروان الأصفر، عن مروان الأصفر وهو بن مروان بن خاقان الأصفر، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر، أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. طبعا بعض السبب أنها نسخت بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طبعا هذا من وسعها. باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال ابن عباس إسرى عهدا ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. طبعا غفرانك نقولها كثيرا في أي وقت من الأوقات في وقت الخروج من الخلاء، ولعل الأصوب في سببها أن الإنسان مهما أدى شكر هذه النعمة لا يستطيع أن يؤدي شكرها أبدا، فيطلب الإنسان المغفرة، ولكن حتى النعمة شكر النعمة هي نعمة تحتاج إلى شكر. لا لا، الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الإنسان على ما لا يستطيع، هذا وحده. فإذا أنت كنت بالخلاء وسمعت الأذان أو عطست، ماذا تقول؟ يحق لك أن تدخل في قلبك، هذا أمر. الأمر الآخر، يحق لك أنك حينما تخرج تذكر حتى الذكر الذي تسمعه تقضي، وهكذا. فليس هذا، منهم من قال هذا الشيء، لكن الصواب أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي شكر النعمة. رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، نعم. نعم أحسنت. هي هاي نعمة عظيمة جدا، يعني لو فرضنا هذا الشيء بقى لم يخرج، بقي البول، ماذا سيحصل لك؟ وقبل هذا الشيء لما هذا الشيء وصل إليك وبعدين سهل عليك أكله وبعدين تحول في الجسد، وهكذا. هذه القضية الكبيرة في هذا الأمر. فقال البخاري هنا حدثني إسحاق اللي هو إسحاق بن إبراهيم الجوزج، توفي عام 51 و200. قال أخبرنا روح وهو روح بن عوال، توفي عام 50 و200. قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج، عن خالد وهو الحداء، عن مروان الأصفر، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر. طبعا هنا في الكتاب إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هذا خطأ، يجب أن يكثر الواو، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هكذا في النسخ الصحيحة من صحيح البخاري، فأضف لها واوا. قال نسختها الآية التي بعدها، أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقلنا بأن الراجح من قولي أهل العلم أنها ليست منسوخة، وأن ربنا يحاسب الإنسان على العزمات التي يعزمها المرء في قلبه. ثم قال البخاري في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة آل عمران تقاتن وتقية واحدة، طبعا عند الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ويحذركم الله نفسه، نعم، إلا أن تتقوا منهم تقاتن ويحذركم الله نفسه. شفى حفرة، قال مثل شفى الركية، وهو حرفها تبو أي تتخذ معسكرا المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصفة أو بمكان، ربيون الجميع والواحد ربي. طبعا هذه ورد في موضعين ربيون أيضا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والدكتور محمد صالح، محمد أديب الصالح، له كتابان، كتاب اسمه هكذا يعلم الربانيون، طبع في المكتب الإسلامي، وكتاب آخر أيضا عن يعني عن بمعنى مقارب أيضا عندنا هذا الكتاب. حقيقة كتابان في غاية الأهمية، لا بد للطالب أن يقرأ هذين الكتابين. وعرف في كلا الكتابين الرباني، وأنه نسبة إلى الرب، وأن الألف والياء ذكرت هنا يعني للمبالغة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني قد يقول الإنسان أنا في مكان لا أجد من أعلمه، الله قال وبما كنتم تدرسون. فالإنسان نسبة عظيمة جدا أن الإنسان ينسب إلى الرب. قال تحسونهم تستأصلونهم قتلا غزا، اللي هو جمع واحدها غازي، سنكتب أي سنحفظ نزلا ثوابا ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلتهم. وقال مجاهد، طبعا هذا اشتقاق باعتبار ما يعد لمن ينزل ضيفا، وقال مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي، وهذا عند عبد بن حميد في تفسيره، والخيل المسومة أي المطهمة الحسان. وقال ابن جبير وحصورة أي لا يأتي النساء، لأنه يعني عند شهوة لكنه لا يأتي النساء على الصحيح. وقال عكرمة من فورهم أي من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد يخرج الحي من الميت، النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. طبعا هذا تفسير لمجاهد الصواب أن النطفة ليست ميتة، النطفة حية وفيها أحياء بالملايين بقدرة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا اجتهاد. والإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس أراه إلى أن تغرب. ثم قال باب منه آيات المحكمات، المحكمة ما اتضحت دلالته، والمتشابه ما تظهر دلالته بالنظر والموازنة والمقارنة والبحث. وربنا جل شأنه قد جعل هذا ليبين لنا فضل العلم وأهمية العلم ومكانة العلم، وضرورة أن الإنسان يخضع بين يدي الله ويستغفر الله حتى يعانى على معرفة ما لا يتضح. وقال مجاهد الحلال والحرام، يعني مجاهد بن جبر المكي فسر المحكم بالحلال والحرام. وأخر متشابهات، المتشابه هو ما يحتاج إلى نظر وتخريج، يصدق بعضه بعضا كقوله تعالى وما يغل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويحمل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى، طبعا الآية وآتاهم تقواهم، أي صاحب العلم حينما يعمل بالعلم يزداد علما بعملهم، وربنا يعطيه أجرا على عملهم. زيغ شك ابتغاء الفتنة، المشتبهات والراسخون يعلمون يقولون آمنا. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء الأحاديث الثلاثة الأخيرة، حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي توفي عام 21 و200، قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري توفي عام 63 و100، عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن أبي مليكة توفي عام 17 و100، عن القاسم بن محمد توفي عام 6 و100، عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله أولي الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيت الذين، طبعا هنا فإذا رأيت هذه الرواية، وهناك رواية صحيح فإذا رأيت، ويكون الخطاب لعائشة، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك، هذه على رواية الفتح للتاء تكون فأولئك، وعلى رواية كسر التاء تكون فأولئك، أيضا الخطاب لعائشة، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طبعا ابن عباس قال عن هذا الحديث قال هم الخوارج. ثم قال البخاري باب وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق، طبعا هذا عبد الله بن محمد المسندي متوفى عام 29 و200، وعبد الرزاق صاحب المصنف في عام 11 و200، قال أخبرنا معمر هو معمر بن راشد صاحب المصنف، عن الزهري صاحب مصنف أيضا أول من صنف ودون تدوينا رسميا توفي ب24 و100 عن سعيد، شوف سعد الرزاق مصنف ومعمر مصنف والزهري مصنف، عن سعيد بن المسيب اللي هو أيضا حامل علم أبي هريرة، أخذه من أبي هريرة وأخذه من بنت أبي هريرة. فإذا السنة محفوظة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى زمن هذه المصنفات، وهذا مما يرد به على المستشرقين القائلين بأن تدوين السنة قد تأخر وأنها لم تكتب إلا بعد وقت متأخر. ثم يأتي آخرون ويقولون إنما كتبها الأعاجم، بدليل أن أصحاب الكتب الستة ليسوا من العرب وهكذا. فهذه من ضمن الأدلة على أنها هؤلاء أصحاب مصنفات حتى تنتهي إلى الصحابي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا. طبعا هذا الاستهلال صارخ فيه فائدة بأنه حي وأنه يرث إذا كان والده قد مات من مس الشيطان إياه، طبعا يمسه ويضرب يده عليه ليقول هذا ممن أغويه. نحن نرى أصحاب الأتاوى الذين يأتون في السوق ويريدون من الناس أخذ المال بالقوة، يضرب هذا ويضرب ذاك حتى يأخذ الأتاوى. فهذا الشيطان يظن يضرب الطفل الصغير حينما يولد، يقول هذا ممن أغويه. ثم قال: باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. نعم. قال: ما من مولود إلا يولد والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه، إلا مريم وابنها، مريم رضي الله عنها وعن أمها، وعيسى عليه السلام وابنها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم. شوف أبو هريرة أيضا يقول عن هذا من أين جاء، من دعاء أمها: واقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهنا استجاب ربنا دعاء أم مريم. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أي في الآخرة، أي لا خير، لا خلاق أي لا خير، أليم مؤلم موجع من الألم وهو في موضع مفعل. الحديث الأخير قال: حدثنا حجاج بن منهال توفي عام 17 و200، ونحن نجد أن شيوخ البخاري دائما هم متقدمي الوفاة. قال: حدثنا أبو عوانة له الوضاح بن عبد الله بن يزيد ليشكر توفي عام 76 و100، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة. طبعا الأعمش توفي عام 47 و100، وأبي وائل توفي عام، أبو وائل توفي عام 82. عن عبد الله بن مسعود توفي عام 32 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر، الصبر هو الحبس، ومعناه اليمين الذي ألزمه عليها القاضي وحكم على مقتضاها. من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، طبعا هذا قيد غالب، وإلا أيضا يشمل غير المسلم إذا كان مستأمنا أو من أهل الذمة، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن من؟ عبد الله بن مسعود. قلنا كذا وكذا، قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ المسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. طبعا الشخص لما يحكم بين اثنين لابد أن يبين لهم خطورة الحكم إذا أخذ بغير حلال، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم خطورة أن الإنسان يكذب في اليمين، وبين أيضا هناك خطورة أن الإنسان يأخذ مال أخيه بغير حق. ومر لدينا في قضية القسامة في حديث عبد الله بن عباس في أولئك الذين أقسموا باطلا، يقول: فما مرت عام ولأحدهم عين تطرف. فأنت حينما تمر على قضية مشابهة لا بد أن تحذر الخصوم من هذه القضية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. نعم سيدي. نعم هو كان لما راح يضربه راح يضربه ضربه حتى يصرخ. وهذه قلنا فيها فائدة فقهية لنا إذا صرخ صلي عليه أولا وورث إن كان أبوه قد مات انتفخا في المراه ثم كان ما أغوى بعد حتى ما أغوى ولكن لا يضربه الشيطان في الغواية هذا بعد ما أغوى لكن الشيطان يصنع هذا الشيء سؤال مثل واحد احنا شاهدنا يجي دول خمارة يجي على بعض الضعفاء مثل ياخذ منه باكيت سجائر او ياخذ من عنده يوميه 1000 ريال او نص ريال لما كان فيجي يضرب هذا حتى يخوفه حتى ياخذ من عنده الاكل فهذا الشيطان هو ابو السوء يصنع هذا يحتي يقول هذا من ماله لكن لما يكون الانسان قد اتى بالذكر وحسن ظنه الله سبحانه وتعالى يدفع السوء عن ابن ادم. الله يرحمه.